ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ورزقنا بطمأنينة الإيمان، وصدق القائل إذ يقول: دع الأمور تجري في أعنتها ولا تنم إلا خالي البال، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. الحمد لله الذي عصمنا من الشطط والمعاصي والزلل، ويصدق في ذلك قول القائل: يا من شغلت نفسك بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، شغلت نفسك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي جعل الأيام دولا، رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال، أبى الدنيا يقاد إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال. ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، وقم لله واجمع خير زاد، أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير زاد. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، أحبتي في الله، إن خطبة اليوم تحت عنوان عظماء عند الموت. أحبتي في الله، إن الموضوع جد خطير، بل إني أقول إن الموضوع نفعه عميم، وإن الموضوع خطبه جسيم. لذلك استمعوا إلي جيدا وركزوا. أدعو الله تبارك وتعالى أن يشرح صدري وصدوركم جميعا. أحبتي في الله، إن الموت هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع، والكأس التي طعمها أكره وأبشع، وإنه الحادث الأهدم للذات، والأقطع للراحات، والأجلب للكريهات. فإن أمرا يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك ويهدم أركانك لهو الأمر العظيم والخطب الجسيم، وإن يومه لهو اليوم العظيم. أحبتي في الله، أقول لكل واحد على حدة: اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها، لكان جديرا بأن يتنغص عليه عيشه، ويتقدر عليه سروره، ويفارقه سهره وغفلته، وحقيقا بأن يطول، وحقيقا بأن يطول فيه فكره، ويعظم له استعداده. كيف ونحن نعلم أن وراء الموت القبر وظلمته، والصراط ودقته، والحساب وشدته، أهوال وأنكال، أهوال وأحوال. إنها رحلة ستنتهي بالجميع إلى محط الرحال، هناك حيث النهاية جنة أو نار. أحبتي في الله، استمعوا إلى قول وهب لما قال: كان ملك من الملوك أراد أن يركب إلى أرض بعيدة، فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجبه، فطلب غيرها حتى لبس ما أعجبه بعد مرات. أحبتي في الله، ركزوا ركزوا حتى تعلموا حجم الدنيا. الله أكبر. وتذكروا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما ومتعلما. انظروا، لبس الملك هذا ما أعجبه بعد مرات، وكذلك طلب دابة فأتي بها فلم تعجبه، حتى أتي بدواب فركب أحسنها. فجاء إبليس فنفخ في منخره نفخة الكبر والخيلاء، ثم سار وسارت معه الخيول، ومن حوله الجنود والقوات، وهو يظن أنه يقيم الدنيا ويقعدها بإشارة من إبهامه. الله أكبر. وكأني أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. المهم، انظروا، ركب بكبر وخيلاء وهو لا ينظر إلى الناس كبرا. فجاءه رجل رف الهيئة فتلم فلم يرد عليه السلام، فأخذ لجام دابته، فقال الملك له: أرسل اللجام، فقد تعاطيت أمرا عظيما. قال له: هذا الذي يلبس ملبسا رثا، إن لي إليك حاجة. قال اصبر حتى انزل، قال لا بل الان، فقهره على لجام جبته فقال اذكرها وبسرعة، قال هو سر، فأرنا له رأسه فساره فقال له انا ملك الموت، فتغير لون الملك واضطرب لسانه وارتعدت اوصاله، ثم قال دعني حتى ارجع الى اهلي واقضي حاجتي واودعهم، فقال له لا والله لا ترى اهلك وثق لك ابدا، فقبض روحه فخر مخشيا عليه كانه خشبه، ثم فاضت روحه الى باريها. الله اكبر، سبحان من لا يرث الارض ومن عليها الا هو، لا يرث الارض ومن عليها الا الله. تذكروا معي جيدا، انظروا، ثم مضى اي ملك الموت، فلقي عبدا مؤمنا في تلك الحال فسلم عليه فرد عليه السلام. انظروا الى الفارق العجيب، انظروا الى هذا الشأن البديع، انظروا الى ما جرى لهذا ولذاك، انظروا الى هذا الفارق الذي بين الظلام من النور وبين الحق من الباطل. سلم عليه فرد عليه السلام اي بتواضع وانقياد واذعان، فقال ان لي اليك حاجة اذكرها في اذنك، فقال هات، اي تواضع له فسار وقال انا ملك الموت. فقال اهلا وسهلا بمن طالت غيبته علي، فوالله ما كان في الارض غائب احب الي ان القاه منك. فقال ملك الموت اقضي حاجتك التي خرجت لها، فقال ما لي حاجة اكبر عندي ولا احب عندي من لقاء الله تبارك وتعالى. حقا ويكأني اتذكر الحديث الصحيح من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. انظروا معي ماذا جرى، قال فاختر على اي حال شئت ان اقبض روحك، قال تقدر على ذلك، قال نعم اني امرت بذلك من ربي، قال فدعني حتى اتوضأ واصلي ثم اقبض روحي وانا ساجد في صلاتي شكرا لله رب العالمين. فقبض روحه وهو ساجد. احبتي في الله، اما والله سيأتيك يا اخي يوم مثل يومي، وسيمر عليك ما مر بي الا فاعتبر. فعن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه انه قال الا احدثكم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهم، اول يوم يجيئك البشير من الله تعالى اما برضاه واما بسخطه، ويوم تعرض فيه على ربك اخذا كتابك اما بيمينك واما بشمالك، وليلة تستأنف فيها المبيت في القبور ولم تبت فيها قط، وليلة تتمخض صبيحتها عن يوم القيامة. وروي أن ملك الموت دخل على داود عليه السلام فقال من أنت، فقال من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشاء، قال فإذا أنت ملك الموت، قال نعم، قال أتيتني ولم أستعد بعد، قال يا داود أين فلان قريبك، أين فلان جارك، أين فلان، أين فلان، قال مات مات مات، قال أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد. أخي الحبيب، أيام عمرك أيام قلائل ولحظات محسوبة وأنفاس معدودة، لو أردت زيادة في عمرك ولو للحظات مقابل الدنيا بما فيها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فكيف بك الآن تضيعها في غير طاعة الرحمن، تنفق الساعات الطوال في لهو ولعب، وهن لحظات العمر الغاليات، وهن الساعات التي في حياتك الثمينات. أحبتي في الله، ولنسير اللحظات لنرى بعضا من حالات الاحتضار ونزلات الموت التي هي إلينا قادمة عاجلا أو آجلا. هذه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حال خير الأنبياء والمرسلين وأكرم الخلق على الله أجمعين. عندما أصابته سكرات الموت وشدتها، الله أكبر، أصابته سكرات الموت وشدتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يدخل يديه في ركوة ماء ويمسح بها وجهه الشريف، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. ولما رأت فاطمة رضي الله عنها ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، قالت واكرب أبتاه واكرب أبتاه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، إنما هو لقاء الله. هذا حال سيد الخلق، وهذا حال من تفطرت قدماه وغفر الله له من ذنبه ما تأخر وما تقدم، فكيف بنا أيها المساكين. توبوا إلى الله رب العالمين. وأما حال الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو المبشر بالجنة لما احتضر، الله أكبر، هذا الرجل الذي إذا وضع إيمانه في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجحت كفته، هذا الرجل الذي تنادي عليه أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة، كل باب يقول له هيت لك تعال فادخلني تعال فادخلني، وإن أبواب الجنة الثمانية لتنادي عليه. ورغم ذلك اشتدت به السكرات، فتمثلت عائشة رضي الله عنها بهذا البيت: أعادم ما يغني الحذار عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: ليس كذلك يا بني، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال: انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. وهذا فاروق الأمة وثاني الخلفاء الراشدين والمبشر بالجنة، هذا هو العادل في هذه الأمة بعد رسول الله وصاحبه أبي بكر، هذا هو الرجل العادل، هذا هو الفاروق الذي امتلأت الصفحات بعدله، هذا هو الفاروق الذي رفع الله به الحق وأظهره على الباطل وفرق الله به بين الحق والباطل. فاروق الأمة وثاني الخلفاء الراشدين والمبشر بالجنة، هذه حاله، وهذا خوفه من الله عز وجل. يحكي لنا عبد الله بن الزبير فيقول: ما أصابنا حزن منذ اجتمع عقلي مثل حزن أصابنا على عمر بن الخطاب ليلة طعن. قال: صلى بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء أسر الناس وأحسنهم حالا، أي كان من أفضل الناس حالا. فلما كانت صلاة الفجر صلى بنا رجل أنكرنا تكبيره، فإذا هو عبد الرحمن بن عوف. فلما انصرفنا قيل: طعن أمير المؤمنين. قال: فانصرف الناس وهو في دمه لم يصلي الفجر معه، فقيل: يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة. قال: ها إذا الصلاة، لا حظ لامرئ في الإسلام ضيع الصلاة. قال: ثم وثب ليقوم فانبعث جرحه دما. قال: يا أيها الناس، أكان هذا على ملأ منكم؟ فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه: لا والله، لا ندري من الطاعن من خلق الله، أنفسنا تبدي نفسك ودماؤنا تبدي دمك. فالتفت إلى عبد الله بن عباس فقال: أخرج فسل الناس ما بالهم واصدقني الحديث، إن عمر خاف أن يكون قد ظلم أحدا فقتله، إنه يخشى أن يظلم أحدا لأنه يخشى عذاب الله تبارك وتعالى. انظروا، فخرج ابن عباس ثم جاء فقال: يا أمير المؤمنين أبشر بالجنة، لا والله ما رأيت عينا تصرف من خلق من ذكر أو أنثى إلا وهي تبكي عليك، يفدونك بالآباء والأمهات، أو تدري من طعنك؟ طعنك عبد المغيرة بن شعبة، وطعن معك 12 رجلا فهم في دمائهم حتى يقضي الله فيهم ما هو قاضي، تهنك يا أمير المؤمنين الجنة. قال: من قتلني؟ قال: عبد المغيرة بن شعبة أبو لؤلؤ المجوسي. فابتسم ثم قال: الحمد لله الذي لم يسلط علي من قال لا إله إلا الله. ثم قال: ألم أنهكم عن هؤلاء؟ ألم أقل لا تؤتوا بهؤلاء العلوج؟ ثم قال: غر بهذا غيري يا ابن عباس. فقال ابن عباس: ولم لا أقول لك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن كان إسلامك لعزة، وإن كانت هجرتك لفتحة، وإن كانت ولايتك لعدلة، ولقد قتلت مظلوما شهيدا. ثم التفت إلى ابن عباس فقال: تشهد بذلك عند الله يوم القيامة؟ فكأنه تلكأ. فقال علي بن أبي طالب وكان بجانبه: نعم يا أمير المؤمنين، نشهد لك عند الله يوم القيامة. قال: ثم التفت إلى ابنه عبد الله بن عمر فقال: يا ولدي، يا عبد الله، ضع خدي على الأرض يا بني. قال: فلم أعبأ بها، وظننت أن ذلك اختلاس من عقله. يقول عبد الله بن عمر: فلم أعبأ. فقالها مرة أخرى. هنا انتصف الشريط. ذلك اختلاس من عقله. يقول عبد الله بن عمر: فلم أعبأ. فقالها مرة أخرى: ضع خدي إلى الأرض يا بني، فلم أفعل. ثم قال لي المرة الثالثة: ضع خدي إلى الأرض لا أم لك. فعرفت أنه مجتمع العقل، ولم يمنعه أن يضعه إلا ما به من الغلبة. قال: فوضعت خده على الأرض حتى نظرت إلى أطراف شعر لحيته وهي تخرج من بين أضغاث التراب. قال: وبكى حتى نظرت إلى الطين قد لصق بعينيه. قال: وأصغيت بأذنيني لأسمع ما يقول. قال: فسمعته وهو يقول: يا ويل عمر، يا ويل عمر، ويل لعمر وويل لأمه إن لم يتجاوز الله عنه. ثم قال: ولدي، ضع خدي على التراب عل الله أن ينظر إلي فيرحمني. الله أكبر، الله أكبر، هذا هو أمير المؤمنين، هذا هو عمر بن الخطاب. ثم يبكي فيقول: يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر الصديق، يا ليت أمي لم تلدني. الله أكبر، ماذا بعد ذلك؟ وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو ذو النورين، هذا هو الحي الطيب المبارك، هذا هو الخليفة الراشد. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه جعل يقول ودمه يسيل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أستعين بك على أموري وأسألك الصبر على بلائي. هؤلاء أصابتهم شدة الموت وسكراته، وهم الصحابة الأجلاء والرفقاء الأخلاء، خلفاء الأمة الراشدون والمبشرون بالجنة، فما بالك أيها المسكين بحالنا، وكيف إذا نزل بساحتنا؟ فالله المستعان. وهذا هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه، عندما حضرته الوفاة قال: أقعدوني فأقعد، فجعل يسبح الله تعالى وجعل يذكر الله تعالى، ثم بكى وقال: تذكر ربك يا معاوية، تذكر ربك يا معاوية بعد الهرم والانحطاط، ألا كان هذا وغض الشباب نظر الريان. وبكى حتى على بكاؤه، ثم قال: يا رب، يا رب، يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الذل وجب حلمك، وجب حلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك. ثم توفاه الله. وهذا هو أبو هريرة، وهذا هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يبكي في مرضه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وأني أصبحت في صعود مغبط على جنة ونار، ولا أدري أيهما يؤخذ بي، أإلى الجنة أم إلى النار. وهذه فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان، امرأة عمر بن عبد العزيز، قالت: كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: اللهم أخفي عليهم موتي ولو ساعة من نهار. فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجت من عنده، فجلست في بيت آخر بيني وبينه باب وهو في قبة له، فسمعته يقول: تلك الدار الآخرة أجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم هدأ، فجعلت لا أسمع حركة ولا كلاما، فقلت لوصيف له: انظر أنائم هو. فلما دخل صاح، فوسبت فإذا هو ميت يرحمه الله. الله أكبر، ما أسرع قدوم تلك اللحظات إلينا. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، نعم أينما استجهنا ومهما اختفينا فإنه ملاقينا يوما ما. أحبتي في الله، قال صفوان بن سليم: في الموت راحة للمؤمن من شدائد الدنيا، وإن كان ذا غصف وكرب. ثم ذرفت عيناه، وعندما ذكر ما بعد الموت، وعندما ذكر ما بعد الموت شهق شهقة يرحمه الله. أحبتي في الله، وقال سفيان الثوري: ما من موطن من المواطن أشد علي من سكرة الموت، أخاف أن يشدد علي فأسأل التخفيف فلا أجاب فأفتن والعياذ برب الأرباب. وقد بكى ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له: أكل هذا خوفا من الذنوب؟ أكل هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذت ابنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذه، وإنما أبكي خوفا من سوء الخاتمة. وهذا من أعظم الفقه يا إخوتي. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر، أي أتته المنية، جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ قول الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن أجل هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة الحسنى. أحبتي في الله، واسمعوا معي أيضا إلى هذه المواقف الطيبات لهؤلاء العظماء. قلت لما نزل الموت بسليمان التيمي قيل له أبشر، فقد كنت مجتهدا في طاعة الله، كنت تصوم النهار، كنت تقوم الليل لله الواحد الغفار. فقال لا تقول هكذا، فإني لا أدري ما يبدو لنا الله عز وجل، فإنه يقول سبحانه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الله أكبر. وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء إذا مات الرجل على الحال الصالحة قال هنيئا لك، يا ليتني كنت مكانك. فقالت أم الدرداء له في ذلك فقال هل تعلمين يا حمقاء أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي منافقا، يسلب إيمانه وهو لا يشعر، فأنا لهذا الميت أغضب مني لهذا بالبقاء في الصلاة والصيام. أسأل الله الثبات على هذا الدين. واسمع معي أيضا أخي وحبيبي في الله، اسمع معي إلى أحوال هؤلاء العظماء عند الوفاة، لما أتهم الاحتضار، لما أتتهم المنية، لما غجم عليهم الموت، لما حضرت ابن المنكدر وهو الإمام العظيم والمحدث الكبير، لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له ما يبكيك؟ فقال والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته، ولكني أخاف أني أتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. ووالله إن في ذلك لعبرة. أيها الأحبة في الله، نحن نودع الآباء والأبناء ونرى كيف يوصلون الثرى وينثر عليهم التراب وتغلق عليهم تلك الحفر الضيقة في قبور صغيرة موحشة، ولكننا لا نتفكر فيما نحن عليه مقبلون. الله أكبر. وإلى الذي نحن إليه عابرون وللطريق عليه سائرون. بكى الحسن البصري عند موته يا إخوة، بكى الحسن البصري عند موته يا إخوة، وقال نفيسة ضعيفة وأمر مهول عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسئل أبو حازم كيف القدوم على الله؟ قال أما المطيع فقدوم الغائب على أهله، فقدوم الغائب على أهله المشتاقين إليه، وأما العاصي فكقدوم الآبق على سيده الغضبان. الله أكبر. أيها الأخ الحبيب، أيها الأخ الحبيب استمع أيضا. قال بعضهم دخلنا على عطاء السلمي، دخلنا على عطاء السلمي نعوده في مرضه الذي مات فيه، فقلنا له كيف ترى حالك؟ فقال الموت في عنقي، والقبر بين يدي، والقيامة موقفي، وجسر جهنم طريقي، ولا أدري ما يفعل بي. ثم بكى بكاء شديدا حتى أغمي عليه، فلما أفاق قال اللهم ارحمني، اللهم ارحمني، اللهم ارحمني، وارحم وحشتي في القبر ومصرعي عند الموت، وارحم مقامي بين يديك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، أيضا كونوا معي في هذا الموقف العصيب. هذه يا زينب بنت جحش، هذه يا زينب بنت جحش، إنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرتها الوفاة. الله أكبر، الله أكبر. ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ كان شأنها كشأن السابقين، رغم أنها هي زوج النبي في الدنيا وهي زوجه في الآخرة. الله أكبر. أحبتي في الله، وهذا هو عبد الله بن عبد العزيز. الله أكبر. قال عند موته كلاما ترتعد له الأوصال وتهتز منه البنيان، قال بنعمة ربي أحدث، إني لم أصبح أملك إلا 7 دراهم من لحاء شجرة بيدي، وبنعمة ربي أحدث لو أن الدنيا أصبحت تحت قدمي لا يمنعني من أخذها إلا أن أزيل قدمي عنها ما أزلتها. الله أكبر. تمنيت الصيام بالنهار والقيام بالليل لله الواحد الغفار حتى ألقى ربي وأنا على هذا. وقال المغيرة بن حبيب دخلنا على مالك بن دينار في مرضه الذي مات فيه وهو يكيد بنفسه، فرفع رأسه إلى السماء ثم قال اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لفرج ولا لبصر. أحبتي في الله. وقيل إن محمد بن المنكدر بكى بكاء شديدا عند موته، فقيل له ما يبكيك؟ فرفع طرفه إلى السماء وقال اللهم إنك أمرتني ونهيتني فعصيت، فإن غفرت فقد مننت، وإن عاقبت فما ظلمت. الله أكبر. وإن عاقبت فما ظلمت. وعندما سئل سعيد بن السائب كيف أصبحت؟ قال أصبحت أنتظر الموت على غير عمته، أحبتي في الله، لذلك وجب علينا أن نعود إلى الله تبارك وتعالى وأن نتعظ بأحوال هؤلاء العظماء عند الاحتضار. واسمعوا معي إلى موقف آخر حتى تستقر المواقف في الصدور. عن عمران الخياط قال: دخلنا على إبراهيم النخعي نعوج وهو يبكي، فقلنا له: ما يبكيك يا أبا عمران؟ ما يبكيك أبا عمران؟ قال: أنتظر ملك الموت، لا أدري يبشرني بالجنة أم يبشرني بالنار. أحبتي في الله، وانظروا معي أيضا إلى هذا الموقف الجسيم. قيل لأبي مسعود الأنصاري: ماذا قال حذيفة بن اليمان عند موته؟ قال: لما كان عند السحر قال: أعوذ بالله من صباح إلى النار، قال: أعوذ بالله من صباح إلى النار، قال: أعوذ بالله من صباح إلى النار. ثم قال: اشتروا لي ثوبين أبيضين فإنهما لم يتركا علي إلا قليلا، حتى أبدل بهما خيرا منهما أو أسلبهما سلبا قبيحا. الله أكبر، مواقف للعظماء. هذا هو أبو سليمان الداراني. قال: قلت لأم هارون العابدة: أتحبين أن تموتي؟ قالت: لا. قلت: ولما؟ قالت: والله لو عصيت مخلوقا لكرهت لقاءه، فكيف بالخالق جل وعلا؟ دعني حتى ألقى الله على ما أحب. والناس في الدنيا أحبتي في الله على ضربين مختلفين، كما ذكر عن حميص بن عجلان بقوله: الناس رجلان، فمتزوج من الدنيا ومتنعم فيها، فانظر أي الرجلين أنت. إني أراك تحب البقاء في الدنيا، فلأي شيء تحبه يا عبد الله؟ طع الله تبارك وتعالى وأحسن العبادة وتقرب إليه بالأعمال الصالحة حتى تلقى الله وأنت محب للقائه. وكان حميد الطويل قائما يصلي فمات، فذكروه لابن عون وجعلوا يذكرون من فضله وصيامه بالنهار وقيامه بالليل لله الواحد الغفار، فقال: احتاج حميد لما قدم له. أحبتي في الله، وإني أذكر هذا الموقف الطيب المبارك لما حضرت ابن المبارك الوفاة، لما حضرت الوفاة ابن المبارك، قال لنصر: ونصر هذا مولاه: اجعل رأسي على التراب. فبكى نصر فقال: ما يبكي؟ قال: ذكرت ما كنت فيه من النعيم وأنت هنا تموت فقيرا غريبا. فقال: اسكت يا نصر، فإني سألت الله أن يحييني حياة السعداء وأن يميتني ميتة الفقراء. ثم قال: لقني الشهادة يا نصر، لقني الشهادة يا نصر، لقني الشهادة يا نصر. ثم قال: لا إله إلا الله، وفاضت روحه إلى باريها. وهذا مهدي بن ميمون قال: رأيت حسان بن أبي سفيان في مرضه، فقيل له: كيف تجدك؟ قال: بخير، إن نجوت من النار. فقيل له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي ليلة بعيدة ما بين الطرفين، أحيي ما بين طرفيها استعدادا للقاء الله رب العالمين. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى، ومن جلب الدواء ومن باعه ومن اشترى. وقال سليمان التيمي: دخلت على بعض أصحابنا وهو في النزع، فرأيت من جزعه ما ساءني، فقلت له: هذا الجزع كله لماذا وقد كنت بحمد الله على حالة صالحة؟ فقال: وما لي لا أجزع، ومن أحق مني بالجزع؟ والله لو أتتني المغفرة من الله عز وجل لا همني الحياء منه فيما أضيت به إليه. الله أكبر. وهذا هو الربيع بن الخيثم، لما مرض قالوا له: ألا ندعو لك طبيبا؟ فتفكر وقال: أين عاد وثمود وأصحاب الرس وقارون؟ بين ذلك كثيرة قد كانت فيهم الأدواء والأطباء، فلا أرى المداوي بقى ولا المداوى بقى، كل قد قضى ومضى، ولا يبقى إلا الله. يأتي القضاء ولا ينفع الاستشفاء، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أحبتي في الله، وكان مطرف بن عبد الله يقول: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. أحبتي في الله، وهذا معاذ بن الجبل لما حضرته الوفاة قال: انظروا هل أصبحنا؟ فأتي فقيل: لم تصبح، حتى أتى في بعض ذلك فقيل له: قد أصبحنا. فقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم قال مرحبا بالموت، زائر مغيب وحبيب جاء على فاقه. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرف الأشجار، ولكن لطول ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ثم مات يرحمه الله. أحبتي في الله، اعلموا أن الدنيا غدارة خداعة، قد تزغرفت لكم بغرورها وفتنتكم بأمانيها وتزينت لخطابها. لذلك اقتدوا بهؤلاء العظماء، فإن الموت عنه ساوى بين الملك والصغير والكبير، بين العظيم والحقير، بين السعيد والشقي، بين الكل، وإن الكل مرده إلى الله رب العالمين. ولما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة جعل يقول: والله لوددت أني عبد لرجل من تهامة أرعى غنيمات في جبالها ولم آل. وكان المنتصر يطيب على نفسه عند موته، فقيل له: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين. فقال: ليس إلا هذا، لقد ذهبت الدنيا وأقبلت الآخرة. أحبتي في الله، وها هو أمير المؤمنين المأمون لما حضرته الوفاة أمر بجل جابته فضرش له فاضطجع عليه ووضع الرماد على رأسه وجعل يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من قد زال ملكه. ولما حضرت الوفاة أبا جعفر المنصور أمير المؤمنين قال للربيع: يا ربيع، هذا السلطان لا سلطان لمن يموت. نعم، الله أكبر، الله أكبر، إن الخطب عظيم وإن الأمر جسيم. لذلك علينا جميعا أن نتقي الله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، أحبتي في الله، إننا نتحدث عن هذا الموضوع الخطير، إننا نتحدث عن الموضوع تحت عنوان عظماء عند الموت. هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول لكل إنسان يرى أن أثر الموت فيه: أثروا من ذكر النار، فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. ولما حضرت الوفاة الفضيل بن عياض رحمه الله غشي عليه ثم أفاق وقال: يا بعد سفري وقلة زادي، حتى توفاه الله رب العالمين. وكان مطرف بن عبد الله يقول: إن الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. أحبتي في الله، وانظروا معي إلى هذا الموقف أيضا، إننا ننظر إلى موقف عجيب. هذا هو حبيب العجمي عند موته يبكي ويقول: أريد أن أسافر سفنا ما سافرته قط، أريد أن أسلك طريقا ما سلكته قط، أريد أن أزور سيدي ومولاي وما رأيته قط، أريد أن أشرف على الأهواء وما شاهدتها قط، إلهي ارحمني برحمتك حتى لا تسخط علي. أحبتي في الله، أيضا هذا هو إمام عظيم، نعم هذا هو إمام عظيم، محمد بن منصور البغدادي قال: دخلت على عبد الله بن طاهر وهو في سكرات الموت، فقلت: السلام عليك أيها الأمير. فقال: لا تسمني أميرا، وسمني أسيرا، لأن العبد إنما هو أسير بين يدي الله رب العالمين. أحبتي في الله، من أجل هذا فإني أعظ الجميع وأعظ نفسي قبل الجميع أن نعود إلى الله رب العالمين، فإن العظماء ماتوا، إن الكل إلى هلاك، إن الكل إلى فناء، إن الكل إلى دمار، ولا يبقى إلا الواحد القهار. أحبتي في الله، علينا أن نتيقن جميعا أن الموت لن يترك إنسانا على الإطلاق، صغيرا كان أم كبيرا. واسمعوا معي قول القائل: ابن آدم، ولدتك أمك إذ ولدتك باكية، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. هذا وإني داع فأمنوا في القلوب إن شاء الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارفع بحولك وقولك راية الحق والدين. اللهم انصر أهل فلسطين على اليهود الملاعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا واحسن خاتمتنا، واحسن خاتمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة. اللهم لا تحرمنا من شفاعة الحبيب واسقنا من حوض الحبيب شربة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.